لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين مع أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين مع أحسن الجودة في الدنيا وفي الدين وأقبح البخل في من صيغ من طيني وأقبح البخل في من صيغ من طيني وأقبح البخل في من صيغ من طيني لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لبارك الله بدنيا بلا دين ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لبارك الله بدنيا بلا دين لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل لبيب مثل قارون لكن من الرزق بالميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر بين الكاف والنون لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون فإنما الأمر